أم حمزة الخطيب، والشهود أطفال الحولة. أما المدعي العام فستكون خنساء سوريا، وسينفذ الحكم في ساحات الحرية. سينفذ على مراحل، المرحلة الأولى في حمص، والمرحلة الثانية في حماة، ثم سيذهب إلى دير الزور وإلى الساحل، وينتقل بالتأكيد إلى الحسكة، ومرورا بحلب، ثم سيتجه إلى إدلب، وسيكون مكانه الأخير في درعا. فإنهم سيحبون كثيرا أن يزوروه ويتذكروا كل يوم ليقدموا له ما يستحق. هكذا ستكون محاكمة بشار قريبا، وهكذا هي نهايات الطغاة قريبا. طالت أم قصرت فالعدل قادم، طالت أم قصرت فهذا جزاء بسيط من الدنيا، وعند الله الجزاء الأكبر، فكل شيء عنده بحساب. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع سوريا حتى النصر، بضيفه المعتاد فضيلة الشيخ عدنان العرور. حياكم الله شيخ. حياكم الله وحيا الله والجميع من المشاهدين. مشاهدي الكرام، آيات طيبات لعلها تكون عبرة وعظة إلى هؤلاء الطغاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلك هي الحياة الدنيا، تلك هي الحياة الدنيا التي تمر فيها المتناقضات، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. هذه الحياة التي جعلها الله عز وجل ممر اختبار، كما هي فترة الاختبار عند الطلاب، فهذه هي حياتنا ممر الاختبار منذ البلوغ إلى ساعة الممات. هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل لم يخلقه إلا على عبادته سبحانه وتعالى، وثم لاختباره الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا تدور الحياة ساعة لك وساعة عليك، ولكن الفائز من أدرك هذه الحقيقة، أن كل شيء آتاه الله عز وجل للإنسان، كل شيء، أعني ما أقول، كل شيء من جسد إلى مال إلى أهل إلى عمل إلى شهادة إلى زوج إلى زوجة إلى أولاد إلى حتى الشوكة التي يشاكها أحدنا هي ابتلاء. فما أعطاك الله عز وجل من الدنيا هو ابتلاء، وما تتعرض إليه في حياتك الدنيا فهو ابتلاء. لا ينفك عن ابتلاء كبير ولا صغير، ملك ولا صعلوك، غني ولا فقير، ذكر ولا أنثى، مريض كبير. حياتنا كلها تدور في فلك وفي كوكب وفي أحداث، كلها تسمى الابتلاء. صدقوني أن الإنسان يبتلى بأمور كثيرة، قد نظنها في بادئ الأمر أنها تافهة، كلا والله، بل كل شيء نتعرض إليه في هذه الحياة وابتلاء لا ننفك، فهي نتعرض إليها كما نتعرض لأشعة الشمس في النهار ولنورها، كما نتعرض للظلمة في الليل فهي سائرة في حياتنا، مسيرة الليل والنهار ومسيرة البحار والأنهار. إن فرعون علا في الأرض، تركه الله، الله عز وجل يستطيع أن يقسم ظهره، الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء هذه، ولا يغيب عنه شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، ما تسقط ورقة واحدة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، الله أكبر، مدفونة. انظروا إلى هذا الآية التي تصور عظمة الله وتصور علم الله وتصور لنا، تصور بصر الله حتى ندرك الشيء القليل، وما نحن بمدركين، ما نحن بمدركي صفات الله عز وجل كل الإدراك. تصوروا ما تسقط، تصوروا غابات التي في الدنيا، أفريقيا، غابات القارة الأمريكية، غابات سيبيريا، غابات الهند، غابات الصين، غابات، كل هذه الغابات إذا سقطت ورقة سقطت بإذنه، وسقطت بعلمه، وسقطت بقدرته، فلو شاء ألا يسقطها لما سقطت. هذه العقيدة يجب أن تترسخ في أذهاننا قبل قضية فرعون وبشار ومبارك وفلان فلان، هذه أهم بكثير، هذه حتى أهم من النصر، أهم أننا نرجع إلى ديننا ونرجع إلى عقيدتنا، ونستطيع أن نتصور التصور الصحيح لحياتنا. إذن هذه الأحداث التي تجري لم تغف في ذهن الله، وما طغى فيه وبه فرعون يعلم الله، وهو تحت قبة القدر، لا يستطيع أحد دون أن يفر من ملكه. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا، يعني تخترقوا وتفروا، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذه آية تحدي، مش مثل فسر بعض الجهلاء آية كذا وطلب علم والكلام الفارغ، هنا الله يتحدى الإنس والجن، تحدى إذا تستطيعوا إنه بمركباتكم وطائراتكم واختراعاتكم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لا تنفذون إلا بقدرة خارقة تخترقون بها قدرة الله وتفرون من قدرته، ما يمكنكم ذلك. يعني الآية تقول إذا تستطيعون أن تفروا من قدرة، لا تفضل، فروا أينما، أين تفرون؟ هذه آية تعجيزية تجعل الإنسان عاجزا، اذهب حيث ما شئت لن تفر من قضاء الله، ولن تفر من قدرة الله، ولن تغيب عن بصر الله، ولن تختفي عن علم الله. إن فرعون علا في الأرض، والله ينظر إليه ويعلم ماذا يفعل، ويستطيع أن يعجزه ويعجز فرعون، يستطيع أن يقتله وأن يهلكه في لمحة بصر، لكن سنة الابتلاء لا بد أن تمضي. هو ابتلي في ملكه فطغى طغيانا كبيرا والدعوة والألوهية لذلك، وابتلي بنو إسرائيل بحكمه إلى غير ذلك، كلهم ابتلاء. إن فرعون علا في الأرض، يعني هنا بمعنى اشتعل على الناس وظن أن ملكه لن ينقضي. سبحان الله يا أخوان، هذه في غفلة. يعني الظالم حين ظلمه لا يفكر بموته ولا بحساب ربه. هذا الجلاد الذي يجلد الناس في السجون، هذا المحقق الذي يحقق مع الناس في السجون وفي الأقسام، هذا التعذيب الوحشي وغير الوحشي في السجون، الذي يقوم على فعل هذا هو يمثل فرعون الأصغر. ليه؟ لأنه هو في غفلة، يعني ما بيخطر في باله أنه سيموت. فإن كان مسلما في غفلة عظيمة يغفل عن الحساب، وذاك يغفل عن الموت والحساب والإيمان. وأنا ما زلت أستغرب، يعني هو ما بيخطر في باله مرة أنه سيموت؟ هذه هي الغفلة، وأعظم ما يبتلى به به الإنسان يكون غافل. بل هم في غمرة، هم في غفلة، شاهون ما يدري ما بعد هذا. ولذلك لو سئلت سؤال من أعقل الناس، الجواب الذي هو أبعدهم نظرا. أعقل الناس من كان أبعد الناس، كان أبعد الناس نظرا. هذا هو العاقل، العاقل الذي يسأل نفسه السؤال ثم ماذا بعد هذا. أنت ماذا بعد الظلم؟ ستموت ثم سيكون هناك حساب. والله هؤلاء السجانون في كل مكان، وهؤلاء الظلم حيثما كانوا، والله الذي لا إله إلا هو ليسألن عن جرعة عن شربة ماء، شربة ماء واحد ليسألون حرموها ظلما وعدوانا، أو عن كلمة آذت إنسانا بغير حق. لذلك قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. لاحظ ويل لكل همزة، الذي يلمز بالكلام، الذي يغمز بعين. لو أنك غمزت بعينك احتقارا لآخر، احتقارا لآخر غمزت بعينك، أنت محاسب عليها وقد تكون كبيرة. أو لمست بلسانك، قلت كلاما لمسته طعنت به بغير حق، أنت محاسب على هذه اللفظة. وإن أحدكم يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره، لا يقول الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لاحظوا، ترفعه عند الله درجات وتدخلوا الجنة. وإن أحدكم لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في جهنم 70 خريفا. يقول كلمة إما تهذيب إما احتقار أو أو أو أو ما شاء، هذا ما عدا الألفاظ والعياذ بالله الكفرية الصريحة. إن فرعون علا في الأرض فاستغل علوه في معصية الله، ويا ليته استغل علوه في طاعة الله عز وجل، وجعل أهلها شيعا، فرق الناس. وفرعون ليس هو اسم لشخص معين، يعني فرعون هو صفة لملك مصر، وإن كان المقصود فيها فرعون معين، لكن كلمة فرعون مثل كلمة كسرى، يعني هي مثل ملك، مثل ما يقول العرب ملك أو رئيس. لاحظوا كيف هذه الشيرة سلكها طاغية الشام، فجعل أهلها شيعة، فرق بين الأكراد والعرب. والله بفتن مدروسة، يا ليته استخدم عقله في تحرير أو في إعادة المبلغ الذي سرقه هو ووالده في عندما باعوا الجولان. يا ليته، يا ليته. أو طيب أقول الناس تعيتهم، أقول يا ليته استغل عقله في تخطيط إعادة الجولان. 40 سنة ما استطاع أن يخطط للجولان، 40 سنة ما رمى طلقة واحدة على الجنود 40 سنة. هذه الحمد لله اللي كان. أنا أشكر يعني حقيقة الأستاذ حسن النصر اللات، أنا أشكره، يذكرنا دائما بالحكومة السورية، النظام السوري، العصابة، أنها بلد الممانعة والمقاومة. هذا من فضل الله علينا، يعني لو كانت ما ممانعة ولا مقاومة كنا بعنا دير الزور، كان باعوا دير الزور وباعوا إدلب على حدود تركيا وحلب، كانوا باعوا كل البلد. لكن هذا فضل الله عنا أنه اقتصروا فقط على بيع الجود. لعلنا نكتفي شيخ، الوقت اليوم ضيق، ونبدأ من حيث انتهيت من حسن نصر. يعني أنا أستغرب هذا الحب الشديد. هو يقول إذا بتكون تحل الأمور بالحرب نحن نحارب، إذا بتكون تحلوها بالسلم نحن نسالم. طيب إذا بتكون تحبوها بالحب، يعني تحلوا الأمور بالحب، يعني لماذا لا تبادل حسن نصر الله الحب شيخ عدنان؟ هو باب الحب مفتوح يعني. سؤال اليوم لعله. نعم. طيب في هذا الباب أقرأ سؤال اليوم حول اعتقال اللبنانيين، اعتقال اللبنانيين والقضية الآن التي تحصل ويخرج علينا نصر الله يتحدث فيها. هل هي مكيدة من النظام السوري وحزب الله لإدخال قوات حزب الله جهارا، أم الاعتقال أوجع حزب الله وكشف عوارهم فأرادوا أن يغطوا بالتفريح، أم أن ذلك ذريعة لقتل السوريين واللبنانيين السنة في لبنان وإشعار المنطقة بطائفيتهم؟ نستمع إلى تصريح حسن نصر الله وماذا قال حول اعتقال هؤلاء. يعني ثلاث أمور. نعم، هذه ثلاث أمور بالتصويت على شبكة سوريا المجد حول هذه المسألة ومسألة اعتقال اللبنانيين على شبكة سوريا المجد على صفحتهم على الفيسبوك. هل هي مكيدة من النظام، أم هل هي الاعتقال أوجع حزب الله، أم أن ذلك ذريعة لقتل أهل السنة في سوريا ولبنان؟ نشاهد ماذا قال حسن نصر الله. قلتم بالأمس أنه لا مشكلة لكم مع طائفة، طيب عليكم أن تثبتوا ذلك. هؤلاء زوار، هؤلاء أبرياء، يجب أن يعودوا إلى أهلهم. إذا كان لكم مشكلة معي، إذا كان لكم مشكلة معي في كثير وسائل وطرق لنحل هذه المشكلة، في كثير أساليب، في كثير مستويات. هلا نضمن فوت على التفصيل. بدكم نحل بالحرب بالحرب، بدكم نحل بالسلم بالسلم، بدكم نحل بالحب نحل بالحب، بدكم نحل كيف بدكم، بس هاي مشكلة معي أو مع حزب الله أو مع حزب الله وحركة أمل. فالشيخ يعني إذا المسألة تنتهي بكلمة بحبك بنحبه وخلص انتهى الموضوع. أقول ما ذكره أمر يستحق المناقشة حقيقة بتجرؤ. الرجل يقول، يعني أنا أقول هذا لست مستهزئا، أقول بصدق أنه يستحق المناقشة، ولا بأس لنا ولا بأس بمناقشته. أنا أقول لكم الصدق، والله وهو ما يقول إلا الكذب، والله لا نعلم أهناك لبنانيين معتقلون أو لا، مأسورون أم لا، حقيقة هذه أو خيال، من اللي اعتقلهم، النظام أم غيره. قلبنا مو كما تعلمون، والرائدان المشهوران محمد العلي وماهر النعيمي كلفناهم بالبحث، لأن هذا حق نريد ما هي قصتهما. عثرنا على رجل عن طريق الاشكايدي، أخبرنا أنه عنده هذا، حاولنا يمين حاولنا شمال، أحسسنا أنه ما عنده مثل شبه ادعاء. طيب وأقول لكم بذلك كل الصدق، يا ترى هل النظام فعل هذه الفعلة ليثير المنطقة كما هدد العالم بإشعال المنطقة، إما سورية للأبد لحق أسد للأبد، وإما بيخرب البلد؟ إخواننا تصوروا على عقلية هذا الحاكم. وإذا كنا لا نصدق فنرى التدمير الحاصل في معظم سوريا. وكان النصيب الأوفر لحبيبتنا حمص العدية كان التدمير بشكل فظيع جدا كالتدمير الذي حصل في حما تقريبا في سنة 82. إذن هذه القضية قضية غامضة. حاول الثلاث رواد مفاوضة الرجل صدقونه، قالوا له إذا تريد مال نعطيك مال، إن تريد كذا لأنه نحن لا نحب الظلم. وقلت لكم نحن إذا اعتدوا على أطفالنا فوالله لا نذبح أطفالهم، هذا عهد الله، ما نذبح ليش تذبح طفل أنت؟ والله إن انتهكوا أعراضنا والله لا ننتهك أعراضهم، لا الآن ولا بعد سقوط النظام. لاحظوا هذه قضية، لأن هذه قضية شرعية، نحن عندنا دين نخضع له، ليش عندنا هوى؟ ما عندنا نحن نكاية في السعودية لأنها بلد التوحيد وبلد الذي يقف مع المسلمين، وخاصة في وقفته اليوم مع سوريا الحبيبة، أن نفسد الشباب ويرسلهم حسن نصر الله يرسل مخدرات ونتحدى. ونحن على استعداد اليوم أن نأتي بعشرة شهود، والله لا أدري الآن كمان سر ولا لا، عشرة شهود من سوريون سوريون من سجن الآن عشرة. أنا أخطأ، أنا على استعداد، ولا يقولوا لي اليوم تبع المخدرات تجاوزت الحد، أنا على استعداد، كلموني والله لا أدري كان يصير هذا نظاما ولا لا، نطلع واحد ويكلمنا، أنا على استعداد أطلع لكم 600 سوري يشهدون ويقسمون بالله العظيم أنهم كانوا يهربون المخدرات، ومعظمهم يشهد أنه كان يدفع لهم حزب الشيطان لإفساد المسلمين في جزيرة العربي عموما وفي بلاد الحرمين بخصوصا. طيب نحن لا نريد أن نتكلم عن هذه القضية، نحن نتكلم اليوم عن قضية المختطفين. إذا نحن ديننا يأمرنا ألا نعتدي على من لم يعتدي علينا، لا نقتل نساء، لا ننتهك أعراضا نحن، ولا نذبح معاذ الله أطفالا، ما نفعل نحن هذا، إحنا ديننا يحرم علينا ذلك. نعم. طيب هو يقول لاحظ إنه تردوهم سلما أو حربا، أو أنتوا لكم قصة معي؟ لا، أنا أقول لك بكل صدق بالحب، نحن مشكلاتنا معك من نحلها بالحب، شو رأيك؟ وسألتزم بهذا التزاما صادقا وواقعا وحقيقة. انظروا كيف بدأنا بالحب. السوريون الشاميون بعامة وكثير من شعب الشاميين وقفت مع حسن نصر الله، لا أقول في ادعائه، في الحرب التي جرت في لبنان التي هو ندم عليها، قال لو كان كنت لو أعلم أنه يجري هذا ما فعلت. شوف هو اعتذر. أرجع أنا أقول إحنا في الحب، تلقى الشعب السوري اللبنانيين وتحداكم إذا كان سوري أخذ أجرة بيت من لبناني، أتحداكم، وقسموا طعامهم وشرابهم وبيوتهم، وهو شهد، إذا في شهد وتكلم عن الشعب السوري وأنه استقبل. إذا ما فعله الشعب السوري يا أستاذ حسن هذا حب ولا كراهية وحرب؟ طيب نشوف مين الذي بادل هذا الحب والوفاء والوداد والتضحية والمودة، كيف قابلتوا أنتم؟ نحن داوينا جرحاكم في مستشفياتنا مجانا، أخذوا الدواء مجانا، أخذوا الأطعمة مجانا، سكنوا مجانا، واللبناني كلهم على رأسهم الشيعة يشهدون بذلك، وكذلك بالعراق مليون او مليون ونص نازع عراقي ما يزال حتى الان في سوريا. شعبنا ما اعتدى حتى الان على شيعي واحد عراقي بعد كل الذي جرى. اعطيني مصيبة يا حسن نصر بصراحة، انا اصارحك المصيبة انك لا تجيب عن الاسئلة. طب انا اعمل لك بالود والمحاورة ثم تطنش، هذا ما بصير، هذا ما صفات اصحاب المروءة وليس صفات اصحاب الرجولة. لا، ليس سقط من اعين الناس؟ يعني لماذا تفل الناس عليه؟ لماذا صار يسبوك بانجس من العهرة؟ مو انا عم كل الناس، شعب السوري ليه؟ لان شافوك كذاب. هذه هم، ما انا ما دخلني في الموضوع الان. انا ارجع اقول لك، نحن نريد بالمحاورة. انا سألتك الان 30 سؤالا ما اجبت. ليه؟ اذا انت كذاب، يعني انت خطابك هذا كذاب. لو انك صحيح تقول العرور سأل كيف تيتو، سأل الاسئلة التالية وانا اجيب على الاسئلة الجانية. وانا برجع بسألك الان في مسألة الحب، لماذا لم تداووا جرحانا؟ داوهم شيخ، اسمح لي شيخ، انا عندي مقطع نشاهد كيف يقوم هذا العنصر من عناصر ميليشيات نصر الله بالتعامل مع احد النازحين السوريين في لبنان، كيف يتعامل معه؟ نشاهد ولكم الحكم. لبعتك اللي بعتك طوال امهم ليه تشعروا في اول مرة قريب هم اول مرة بعطيكم هالرسالة. شو هي؟ يا ابا عبد الله الحسين هو لمين؟ بتقولوا لمين؟ لطاولات اللي بكرهوا الشيعة. والله عملوا فيه سوء احكي حمار عمل عني. قلهم بعتوني عايش عبولكم يا ابا عبد الله الحسين. اذا بتحاولوا تقربوا صوتنا صوت الشيعة فان هو بتقولوا من القاعدة لا هو اللي هتدعموكم. مش عارف شو بدي اعمل فيه بصراحة. اذا هكذا يعامل النازحين في سوريا، يعني بجهاز الوشم الذي يعني شديد الألم جدا، ينقش له يا أبا عبد الله الحسين ويستضيفه يعني في لبنان بهذه الطريقة. هذه هي، هل تفهم هذا طريقة الحب والود التي قابلكم بها السوريون؟ هل اعتدى سني على شيعي؟ بل أنا أقول لك يا شرط، لو كان العرعور في سوريا وقال لهم هذول شيعة، لاحظ أثناء التمثيلية مع إسرائيل قال لهم هذول شيعة لا تضيفهم، صدقني كان الشعب السوري لا يقتلن العرعور ولا يرجمن العرعور ولا يحددن العرعور مهما كان أحد معه، وأنت تعلم ذلك حيث كانت صورك، كانت صورك ترافق صور صاحبك، يعني نعلين مع بعض. طيب الآن نحن الآن سؤال، هذا التصرف ممكن تحاكم الرجل على هذا؟ فأنت ستقول هذا تصرف فردي. لاحظوا هذا تصرف فردي، أنا أقول لك فردي. هل يمكن أن تحضر للمحكمة وتحاكم على هذا التصرف ويحاول إذلال هذا السوري وأخذه ويكتب له بالوجم مشان وين يروح يا حسين؟ يعني هذه فضلا عن فساد هذه العقيدة بالاستنجاد بإمام رضي الله عنه أرض مات وانتهى وذهب إلى ربه وهو شهيد عنده، مات عندنا وهو حي عند ربه. هذا فضلا عن فساد هذه العقيدة في الاستغاثة بغير الله، شوف على محاولة إذلال للسوريين. سلمتم الجنود بمساعدتكم وقام إعدامهم، إعدام هؤلاء الجنود. هذا هو الحب الذي تريده؟ الآن أنا بسألك سؤال وأمام الناس يشهدون، أنت خيرتنا ونحن نخيرك، بتقول لي أنا بختار معك الحب، لكن بشرط لا تلف وتدور كالعاهرات، تجيب عن الأسئلة. هل نحن آذيناكم؟ إذا ننتظر جوابك، وإن لم تجب فلا يشك إنسان أنك تكذب وأنك تخادع. هذه واحدة. هل شوري قال عندما استقبل الشيعة وكان اللبنانيين استقبل اللبنانيين وكان معظمهم وكان عفوا معظمهم شيعة، هل قال لأحد كتب على جبينه حاجة حاجة إذلال؟ هل ذل شيعي في حما مثلا أو في حمص؟ لعل الله يعاقبنا بما فعلنا سابقا، لكننا نحن فعلناه لله، أسأل الله أن يتقبل ذلك. لاحظ ان كيف اللي عم ينطق شيعة وسنة، ما كان هكذا يفعل السوريون بكم. اذا ليثبت حتى يثبت صدقك ارجوك كل الرجاء ان تجيبنا، ان تجيبنا عفوا عن الاسئلة. واذا تحب اسئلة سبقنا سألناك اسئلة اخرى، كم قتيل قتلتم من السوريين؟ كم سلاح غشيتوا وبعتوا للمقاومة؟ مقاومة والله مقاومة، بعتوا للمقاومة السورية كم سلاح أيها الطائفي البغيض؟ إن لم يكن في هذه الثورة، إن لم يكن في هذه الانتفاضة الكبرى التي ستسجل، التي ستسجل للسوريين للمسلمين لأهل السنة للشعب السوري بعامة من المعزيين شرفاء والعلويين شفاء على ندرتهم ومن الإسماعيليين وبموقف مشرف وكثير اليوم من الدروز وبقية الملل وغيره، لا أذكر الأكراد لأننا نحن والأكراد واحد وإسلامنا فوق عروبتنا وفوق كرديتنا، ومن لا يرضى ذلك فهو ليس منا في شيء. إذن إذا كان هكذا نحن في وضعنا ذلك، فلماذا لا تجيب أنت ذي؟ أنت لماذا لا تجيب عن أسئلتنا؟ هذا وضح الحمد لله لنا. إذن هذه الانتفاضة، هذه التي سميناها الفاضحة، إن لم يكن من ثمارها إلا صدح، لم يكن منها إلا صدح أمثالك، فالحمد لله كفانا بها ثمارا وفرا. نعم. طيب قبل أن أنتقل من لبنان أود أن أشاهد على كل حال، إذا اخترت الحرب نحن نختاره بس بشرط واحد، يعني الآن إحنا اخترنا السلم، إذا ما أجبت عن هذا معنى أنت تريد الحرب. أنت لا تمثل كل شيء، لكن أنا أبشرك، نحن الحمد لله أنا من السنة الذي ينطق الشيعة، السنة كلهم بمثل ما أنطق. أقول لك إذا ما اخترت الحرب مثلا، ليش؟ عندنا شرط بسيط، أن تسكت عنا أمريكا وفرنسا وبريطانيا في نقل السلاح كما سكتت عنك. وش رأيك؟ لماذا سفنهم في البحر تمنعنا من نقل أي سلاح؟ هنا أريد أعلم العالم بهذا كله. لماذا تحركت أقمارهم الصناعية لرفض الأسلحة التي تأتي إلى ثوار سوريين، ولا تشتغل أقمارهم في الأسلحة التي تنتقل إلى حزب الشيطان؟ والله إن جاوبت عن هذا السؤال، لكن هذا غريب، يعني المفروض على حزب الشيطان أكثر لأنه مقاوم. نعم. ويستخدم أنا الشيخ العرعور لا يعلم في السياسة، هو سياسي، فيمكنك أن تجيبني عن تجيب الشامين كلهم الآن في حيرة. يا إخوان أنا أعلمكم أنه ما نستطيع أن ننقل فندقية واحدة ولا غيرها، لأن البحر كله تدوره ليست إيران وليست روسيا، السفن الغربية لمنعنا من نقل السلاح إلى الثوار. لكن لماذا تسمح له حتى الآن بجلب السلاح؟ ممكن يجيبنا؟ كيف نقل هذه الأسلحة تحت أعين الأقمار الصناعية ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا؟ هذا ليلا سفينة حاولنا ولا نبالي ولا نخاف. قامت الدنيا وقعت، وهو ألوف السفن شحن بها دبابات، شحن فيها مدفعية جاءته من إيران سواء كان عبر البري أو عبر البحر، وما تحرك شيء. لا إسرائيل، إسرائيل نفسها ما عدت تتكلم، ما تكلمت في الموضوع. ممكن تحل لي هذا اللغ؟ إذا نحن الآن ما نخفي سر، ليس عندنا السلاح، عدد السلاح الذي عندك، فأنا رأيي أن تتوسط لنا عند أمريكا وعند إسرائيل وعند فرنسا والدول دي الخايبة، وتقول لهم أنه ممكن تغطوا يوم 3 أيام هذه مثلا تختار حرب، أما يعطوك لك سلاح وما يعطوك، لكن اعلم ورب السماء والأرض لينصرننا الله عز وجل بإذنه ولو لم يكن معنا إلا العصا، ولكننا نؤمن أشد الإيمان وأقوى الإيمان أن الله عز وجل يريد بتأخير نصره حكمة بالغة، لأننا مقصرون من جهة، ولأن الله يريد بنا ثباتا وتمحيصا وتنظيفا وتوبة مما علق بنا من الأدران خلال 50 سنة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. انتقل الى الداخل الى الاطفال الذين هددوا بهذا الحرب، الى هادي العبد الله من حمص. السلام عليكم اخي هادي. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله يا اخي حاتم. اخي هادي، الله شيخنا الفاضل، كيف تلقيتم تهديد حسن نصر الله بالحرب؟ حقيقه اخي حازم، انا تلقيت التهديد ربما قبل بقيه السوريين. قبل عده ايام فقط تم الافراج عن بعض المعتقلين السوريين الذين كانوا معتقلين على ايدي عناصر حزب الله، والله رايت اثار تعذيب مرعبه تماما. فيعني نقلوا لي تهديد بالحرف الواحد ان عناصر حزب الله سوف تقتص مني فقط لاني اداخل بحلقه مع الشيخ العرعور. قالوا لي سوف ينتقم، سوف ينتقمون مني ومن اهلي. فصراحه انا تلقيت التهديد قبل بقيه السوريين. نعم، فلماذا لا تبادلهم الحب حتى يعني تتخلص من هذا التهديد اخي هادي؟ يعني انا اقول، يعني اقول لهم وكل السوريين يقولون لهم، السوريون الذين يعني قاموا ضد اعتى نظام عرفته البشريه، السوريون الذين قالوا يسقط بشار الاسد وهم مدركون ان العالم كله متآمر معهم، السوريون الذين تحدوا العالم باسره، تحدوا تخاذل المجتمعين العربي والدولي، يعني لن تؤثر فيهم تهديدات سخيفه من رجل حقيقه هو اسخف ما يكون. فالذين واجهوا 3 سنة و4 شهور واجهوا كل التحديات وواجهوا كل انواع جرائم ضد الانسانيه، لن يؤثر فيهم ولو بشيء قليل بعض التهديدات من انسان سخيف لا يزيد الا الكلام، وهذا الذي اثبتته الاشهر الطويله الماضيه. لذلك نحن نقول لهذا السيء الذي يدعى حسن، نحن مستعدون للسيناريو الذي تريد، بل نحن الذين سنفرض السيناريو قريبا باذن الله عز وجل. نعم اخي هادي، ما هي الاوضاع في حمص وانا اشاهد هذا القصف العنيف على الشاشة؟ نعم اخي حازم، حقيقة يستمر القصف على مدينة حمص، ويستمر القتل في مدينة حمص، ومعهم يستمر صمود اهالي هذه المدينة. لدينا اليوم حتى هذه اللحظة 14 شهيد سقطوا في مدينة حمص. لابد ان اذكر كل العالم باستمرار ان هؤلاء الشهداء الذين يسقطون والذين نعد ارقامهم كل يوم، هؤلاء ليسوا فقط مجرد ارقام، هؤلاء بشر مثلكم، لهم اهل ولهم اخوة ولهم اصدقاء، كل يوم يتساقطون ويتساقطون ليبنوا مجد هذه الأمة، ليس فقط ليحرروا سوريا، بل ليبنوا مجد الأمة العربية وليبنوا مجد الأمة الإسلامية. اليوم سقط 4 شهداء منهم في بلدة القريتين في ريف مدينة حمص. هذه البلدة تم اقتحامها وسط إطلاق نار كثيف جدا من الرشاشات الثقيلة مع قصف بالمدفعية وبالطيران المروحي. تم قصف هذه المدينة اليوم بالطيران المروحي مما أدى لسقوط 4 شهداء على الأقل وعدد كبير من الجرحى. ثم تم اقتحام المدينة وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من شبانها. في نفس الوقت استمر القصف على أحياء حمص القديمة، باب الدريب وجب الجندلي والصفصافي والحميدية وباب السباع وباب تدمر وباب هود. كل أحياء حمص القديمة شهدت قصف مدفعي عنيف جدا مما أدى لسقوط شهيدين في حي باب تدمر وشهيدين في حيبة بالسباع وعدة شهداء آخرين في حي في أحياء حمص القديمة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى. أيضا أحياء الخالدية وجورة الشياح والقرابيس والقصور، هذه الأحياء شهدت قصف مدفعي عنيف جدا مما أدى لسقوط شهيدين هما أب وابنته في حي الخالدية بقرب من وادي السايح، عندما سقطت قذيفة على منزليهما فاستخرجهم الأهالي استخرجوهم أشلاء. أيضا مدينة الرستن شهدت قصف مدفعي عنيف جدا وقصف صاروخي هو مستمر حتى هذه اللحظة التي أكلمكم بها، القصف عنيف جدا ولا يهدأ، بل إن أهالي المدينة يعني أصبحوا يقولون أن لا نقصف فقط بالمدفعية والهاون، بل أصبح القصف هو قصف صاروخي بامتياز مما أدى لسقوط شهيدين على الأقل بينهم سيدة وعدد كبير من الجرحى. القصف ما زال مستمر، العنف ما زال مستمر أمام أعين المراقبين الدوليين الذين أعلنوا عجزهم الكامل عن فقط الدخول مجرد الدخول إلى المناطق الساخنة. لكن أنا الذي أريد أن أقوله لنظام بشار الأسد، هل بقي نوع من أنواع الجرائم ضد الإنسانية لم تستخدمه؟ هل بقي نوع من الإجرام لم تستخدمه ضد أهالي حمص؟ ثم ماذا كانت النتيجة؟ هل استطعت أن تسيطر على أهالي مدينة حمص؟ هل استطعت أن تسكت أهالي مدينة حمص؟ هل استطعت أن تمنع المظاهرات في أي حين الأحياء ولو ليوم واحد فقط؟ لذلك أقول يا بشار الأسد ارفع يديك عن حمص، فحمص مهما فعلت بها فإنها لن تركع إلا لله عز وجل. بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا أخي هادي عبد الله من حمص الصامدة. أنتقل من حمص إلى جارتها، لكن جارتها في لبنان طرابلس. طرابلس التي تحصل الآن بها اطلاق نار واشتباكات، ومعي مباشرة من هناك الشيخ ابو حذيفة امام وخطيب جامع عائشة. السلام عليكم شيخ ابو حذيفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحية طيبة لكم. بارك الله فيك يا اطال السنة والجماعة والتوحيد، حياكم الله، حفظكم الله ورعاكم الله. جزاكم الله خير وبارك الله في وقفتكم وفي مظاهراتكم امس المساندة للشعب السوري. ما الذي يحصل لديكم شيخ ابو حذيفة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من طرابلس الشام، من طرابلس الشام أحيي أسد الشام الشيخ العلامة البطل المجاهد العرعور، حفظك الله يا شيخنا، حفظك الله تعالى وحفظ الإسلام بك والمسلمين. أنت الأسد، أنت الأسد في وجه هؤلاء الأرانب المجرمين القتلة. كلامك يقض مضاجعهم، فتاويك تقض مضاجعهم، نصحك وعظك إرشادك حياك الله، حفظك الله، أيدك الله، دافع الله عنك، تولاك الله، أيدك الله تعالى بنصره يا شيخنا المفتش. أقول لكم أيها الإخوة، ليس من الأدب أن أقاطعك، لكني أرى أنك بالغت، وما أقوم به والله ما هو إلا واجب، سواء كان ذلك من الناحية العلمية. نحن نعلم أن هذا هو واجب العلماء، والعلماء وأنت، نحن نعلم أن هذا واجب العلماء قمتم به، والعلماء وأنت، جزاك الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين. الله يبارك فيكم في وقفتكم العظيمة، وقفة الشعوب. تفضل شيخ ابو حذيفة. طرابلس الان، طرابلس الان هذي يعاقبون طرابلس ويحولون المعركة من حمص الأبية ومن درعة ومن رشتن ومن دير الزور، يحولونها الى طرابلس الشام. لقد سمعت كلام المتكلم آنفا، وكأني أسمع أنه يحكي عن طرابلس وما يجري في طرابلس. ما يجري في بلاد الشام هو الذي يجري الآن في طرابلس. هجمة شرسة على هذه المدينة وعلى أهلها، قصف مدفعي، قنص للأطفال وقنص للنساء. وأنت تسمع هذه القذائف سيد الشيخ، أيها المشاهدون الكرام، طرابلس يعاقبونها عقابا شديدا من خلال أذناب حزب الشيطان ومن خلال أذناب حزب البعث الذين زرعوا من 40 سنة في هذا البلد المبارك وفي هذه المدينة السامحة الأبية. طرابلس الآن تعاقب لأنها وقفت إلى جانب أهلها وقامت بواجب نصرة أهلها، وقامت بإيواء هؤلاء ونصرتهم والقيام بالواجب تجاه هؤلاء. طرابلس الآن تدفع ثمن خطاب التطرف وخطاب التخلف وخطاب التكبر وخطاب فرعون الذي قام علينا بالأمس يتهدد ويتوعد: إن شئتم حربا فحرب، وإن شئتم حبا فحب. قد بكت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. طرابلس تدفع الثمن لأنها قامت بقبضها وقضيبها تدافع عن شرف بلاد الشام، تدافع عن نسائها وعن رجالها وعن علمائها ومقدساتها وأطفالها. طرابلس تدفع الثمن لأنها تريد أن تضمد الجراحات التي تسبب بها طاغية الشام وأزلام حزب الشيطان وإيران. طرابلس تدفع الثمن في هذا اليوم 13 شهيدا إن شاء الله وبإذن الله كما علمنا الشيخ العرور. 3 نساء قمصوا قمصا قتلت شاباً من زهرة الشباب. كان رجلا طيبا تقيا نقيا مباركا، أخانا الشيخ سالم كنجرس وغيره من الإخوة الذين استشهدوا في الريبة وفي حي البقار في هذه الأحياء الفقيرة. طرابلس تدفع الثمن غاليا بمناطقها، بمنطقة البقار وبمشروع الحريري وبحي البرانية وبباب التبانة وبالمنكوبين والبداوي، وأسود باب التبانة يقفون بالمرصاد مع إخوانهم في كل هذه المناطق يدافعون بأسلحتهم الخفيفة عن هذه المدينة، عن عرض هذه المدينة، وعن شرف هذه المدينة، وعن قدسية هذه المدينة التي هي مدينة العلم ومدينة العلماء. طرابلس تهدى إلا أن تكون من ضمن بلاد الإسلام. طرابلس تهدى إلا أن تكون راكعة لله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. نعاني الأمرين، نعاني من هؤلاء المجرمين من أذناب النظام، ونعاني كذلك من الجيش اللبناني الذي بنى متاريس ضخمة جدا. فإذا اندلعت المعارك خرج منها وجلس فيها هؤلاء القتلة النصيريون من حزب العربي الديمقراطي. لذلك نحن لن يذهب دماء هؤلاء 13 في هذه المضرة سدى، لن يذهب دماؤك يا سالم سدى، لن يذهب دماؤك يا خطيب سدى، لن تذهب دماء الاخوات الثلاثة النساء سدى. هذه المرة كبيرة على رأسهم ان تمر هكذا. لن نستسلم بعد هذا اليوم لأذناب النظام من حزب الشيطان ومن حزب البعث ومن حزب العربي القابع في جبل محسن، الذي بإذن الله سبحانه وتعالى بدعوات الصالحين وبجماعات الصالحين وبرصاصات المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى سيذب هذا الجبل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم شيخ أبو حذيفة. أيها الأخ الكريم، شيخ أبو حذيفة، حقيقة اسمح لي فقط الوقت. شيخ أبو حذيفة، طيب شيخنا أبو حذيفة أنا أشكرك شكرا جزيلا، واسمح لي فقط الوقت اليوم ضيق لدينا، أكتفي بما ذكرتم وإن شاء الله يكون لكم إن شاء الله مداخلات أخرى. شكرا جزيلا لكم وتحية لأهالي طرابلس الأبطال. اسمح لي شيخ قبل أن أنتقل إليكم أن أخذ الرائد سامي الكردي من الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بحمص. السلام عليكم الرائد سامي. الرائد سامي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل رائد سامي. السلام عليكم أخي الكريم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. شيخ ثورة المجاهد أريك عدنان عوض. نعم. طيب أهلا وسهلا بكم. تحية طيبة من أهالي وأهالي الجيش الحر حرص وكل الحراء في سوريا. نعم. رائد سامي الكردي، كيف هي أوضاع المجلس العسكري في حمص؟ طيب يبدو ان الاتصال غير جاهز. شيخ عدنان تعليقكم على ما ذكره الشيخ ابو حذيفه ونقل المعركه الان الى طرابلس، من المستفيد منها؟ متى وكيف نقل هذا السلاح الى جبل محسن الذين كانوا ينادون شبيحه علويه ضد السلفيه، يعني ضد اتباع ابي بكر وعمر؟ هذا ملخص. إذن هم يقولون نحن علوية والحقيقة هم نصيرية. أقول متى نقل السلاح وكيف نقل السلاح ولماذا سكت العالم كله مع الحكومات اللبنانية المتتالية على نقل السلاح الثقيل، ليس السلاح الفردي، السلاح الثقيل الذي دكوا به ظلما وعدوانا هذا البلد الطيب الآمن الذي وقف مع إخوانه الشعب السوري. كيف هذا؟ هذا إشعال للمنطقة وتهديد، ولا يتحمله النظام أبدا، ما بيتحملونه، عقيدة النظام هذه هي عقيدة هو وحزب الشيطان، لكن يتحمل هؤلاء الذين دعموا النظام من الدول الغربية، هم داعمين للنظام، لأنهم حتى الآن ما نزعوا عنه الشرعية، بس الحمد لله أصدروا قرارات إنه زوجته ما عاد تشتري مكياج فرنسي، ممكن تشتري مكياج صيني يعني ما هي مشكلة. فالحمد لله أوقفوا عنه أنواع المكياج وأوقفوا عنه أنواع الشوكولاتة. في الشعب السوري مشكلته الغباء المستفحل في الشعب السوري ما عرف أهمية هذه العقوبات. كمان منعوهم من السفر الحمد لله، أما ما منعوا السفن الإيرانية ولا السيارات الإيرانية ولا الطيارات الإيرانية التي تطير فوق العراق وفوق تركيا، وما منعوا السفن الروسية التي تنقل أشد وأسفك السلاح ضد الشعب السوري. لكن الحمد لله منعوا، حتى منعوا تصدير كثير، حتى الشعب منعوا. تريدون أكثر من هذا يا سوريون؟ إذا أنتوا أغبياء ما تفهمون، هذا مو ذنب الدول الغربية، مو ذنب، هذا ذنبكم أنتم. سمحوا شوف على الإجرام، سمحوا لكل السفن كله، حتى سمحوا لحزب الله أن ينقل السلاح. حزب الله الآن ينقل السلاح، ثم هو يقول حرب. لاحظ، نعم، يقول حرب كأنه هو ما عاش على الحرب. أول خيار. أيوة، يعني معناه يعني يبرئ نفسه انه حتى الان لم يشارك. انا لا اهدد، ولكن ستعلمن نبأ النصر بعد حين، وستعلمن مقامك وكذبك وخداعك. هذه واحد. اثنين، طيب شيخ، دعوة وجوب قتل الوهابي هذه دعوة معروفة. اذا كان العرعور وهابي، يعني هم يطلقون على الذي يحب أبي بكر يحب أبا بكر وعمر، بيقولوا عنه وهابي أبدا، اللي يحب أبا بكر وعمر إذا كان هو وهابي، طيب هذول الأطفال الذبحوه المخابيون؟ إي والله أقسم بالله أنهم وهابيون على مبدأ حب أبي بكر وعمر. لاحظوا النساء اللاتي جاءوا إلى طرابلس وعذبتموهم، اليوم قتلتم بعضهم وشردتم من سورين ولم تطعمون ولا ولا ولا، نريد منكم، لا نريد هذا منكم، ولكن لان هذول وهابيون كذا، الحمد لله والله وهابيون، والله ما في مرأة سورية الآن إلا وهابية. اسألها تحبي أبا بكر؟ قلت لك نعم، هذا هو المقصود. بس أنتم تريدون تشويه، لكن كتبكم فضحتكم وأعمالكم وإجرامكم كشفكم. طيب عاد معي رائد سامي الكردي، أنا أتذكر اسمي باسم المجلس العسكري في أمس. السلام عليكم رائد سامي. طيب معي العميد مصطفى الشيخ. السلام عليكم سيادة العميد. عليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لكم. هل تابعتم تصريحات حسن نصر الله الأخيرة؟ نعم. هل نستطيع أن نعتبرها تهديد مباشر بدخوله بحرب ظاهرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الرحمة لشهداء ثورة الحرية والكرامة، وأقبل وأضم كل طفل نحر في الحولة، وأعدهم أن لا ننساهم أبدا ما دمنا أحياء، وهذا وعد قاطع علينا نحن العسكريون في صفوف الجيش السوري الحر. أخي حازم، نعم. لما صرح له حسن نصر الله، نعم، هذه التصريحات في عمقها يرتجف حسن نصر الله والمنطقة ترتجف من هذه الطوفان وهذه الثورة، لأن كما تعلم ويعلم العالم أن النظام السوري ومن معه تتملكه الدنيا والخوف والرعب الشديد من أن يفقد سلطانه فيدفع ثمنا باهظا لقاء ما نضحت به شخصيته واقترفت يداه من ظلم وجرائم وطائفية قذرة مشوهة بحق السوريين على مدار أكثر من 5 عقود. لذلك فليس من المستغرب ولا العجيب أن يلجأ معاونوه وداعموه لكل أنواع القتل والحرب النفسية والعنف وتجيش المنطقة، لأنهم يعرفوا تماما أن هذه الثورة هي مقدمة لنهوض الأمة. هذه الثورة حاولوا كثيرا هم ومن معهم في إيران ومن يدعمهم في الغرب وفي المنطقة، نعم، أن لا يسقط هذا النظام، لأن هذه الثورة هي ثورة لم يشهدها تاريخ الحديث مثيل، لأنها صراع الحقيقة استراتيجي بكل ما تعني الكلمة من معنى. هذه الثورة هي اليوم أوجي بهائها وعزيمتها التي لا تلين، وباعتراف كبار السياسة والمثقفون والعالم كله، هي ثورة ضد الظلم وضد الطائفية والتمييز يعني ضد كل أشكال القهر والمذلة. لذلك شعبنا منذ اليوم الأول رفع شعار ولم يدركه الكثير في النظام هو الموت ولا المذلة. نعم. إن الثورة السورية تخوض ملحمة عظيمة ضد هذا النظام التمس في جوهراء قضايا الأمة بكل تأكيد في الصميم، أكثر من كونها ثورة حرية لشعب فقدها منذ عقود طويلة. لذلك يدرك من يدعم النظام أن هذا النظام بدأ يرتجف وبدأ يتهاوى بإذن الله، ونحن في المربع الأخير في هذه الثورة. نعم. إن شاء الله. سيادة العميد، كيف يعني تكون استمرار العمل في الجيش الحر وفي المجالس العسكرية، وما هي أهمية تنظيم الصفوف لاستمرار هذه المسيرة، مسيرة النصر والمربع الأخير الذي وصلنا له؟ أخي حازم، نحن كما يعلم الشعب السوري بأن نظامنا نظام يعني مربع في أحضان أعفى الأنظمة الأمنية في العالم ليحافظ على هذا الاستقرار في هذه المنطقة الخطرة من العالم، هي منطقة الشرق الأوسط. نعم. لذلك توجب علينا نحن العسكريون حصرا يعني في مقدمة الثوار، نحن ندرك ذلك، توجب علينا أن نبر بهذا الشعب وأن نكون منظمين لمواجهة هذا النظام الطاغي والنظام الخطير، لأن يعني كما تعلم ويعلم كل إنسان بدائي بأن التنظيم أفضل بألاف وملايين المرات ويرتي ثمرة من الفوضى. لذلك أعدنا هيكلة الجيش السوري الحر يعني وفق مجالس عسكرية منظمة منضبطة وفق رؤية وطنية جامعة لكل السوريين. كان الهدف منا بالأساس هو النأي بالسلاح، وهذا مهم، عن الساسة مهما كانوا، بحيث يكون السلاح وطني ويحافظ على السلم الأهلي. يعني هذا موضوع خطير يجب أن ندركه، يعني المستقبل لسوريا، من يدافع عن سوريا؟ نحن نريد أن ندافع عن أهلنا وشعبنا اليوم وغدا وفي المستقبل. ومن أهم يعني ما كانت تتعرض له الكتائب هو موضوع يعني بكل أسف لا أريد أن أذكر الإعلام، هو موضوع الولاءات، وهذا يجب أن ينتهي وفورا. ولاءات من للجميع. يعني؟ نعم سيدي. ولاءات تقصد من بعض الأشخاص؟ من بعض الداعمين الأشخاص أو السياسة أو فنحن عسكريين يا أخي، يفترض أن يكون كل من يحمل السلاح أن يكون وطني، لا يعني لا يخضع لأي أجندات. هدفنا الدفاع عن شعبنا، عن سوريا كلها بكل أطيافها وألوانها، هذا اختصاصنا، يجب أن لا ينحرف أبدا أهدافنا ومبادئنا عن الوطنية. وبالتالي هذه المجالس بعد تم تنظيمها وتوحيد الدعم إليها أصبح عملها بشكل منظم ومؤسساتي وفق رؤية اليوم ماذا تعمل وغدا وبعد سقوط النظام، إلى أن تعود هذه القوى المسلحة كلها إلى السكنات العسكرية. هذه الرؤية التي قدمناها للعالم وقدمتها لبعض الدول العظمى ونالت قبولا دوليا واضحا، كونها يعني وطنية بامتياز، وبالتالي نحن في مرحلة أصبحنا متقدمة إن شاء الله من التنظيم. أرجو من جميع الكتائب وأوصي جميع المجالس والكتائب الوحدة والوحدة الوطنية والنائب النفس، أرجوكم عن أي خلاف، فأنا أبرأ بنفسي وذمتي أمام الله عن أي خلاف، وأقول لكم أنتم القادة وأنتم الذين تنحني لكم الهامات، فنحن بخدمتكم وورائكم، ولن نستطيع جهودكم أبدا ولن نكون إلا كما تريدون وتشاءون، ولا أريد منكم سوى أن تكونوا بنيانا مرصوصا لا يفرقكم أمثال، حتى أنا العميد مصطفى أنا وراء ظهوركم، وإذا كنت أنا سبب في تشرجمكم فبينكم أفضل وأصدق وأرجل مني ولا يفرقون أمثالي. أنا أنتقل لكم. هناك من يقول من أن هناك اختراقات في صفوف المجلس العسكري، ماذا تجيبون عن هذه الاتهامات باختصار؟ هذا كلام يعني فارغ لا مضمون له على الأرض. نحن يعني عندما تنقطع الولاءات والمنفعة الشخصية تسمح هكذا تصريحات، لكن الضباط والثوار على الأرض هم أوعى بكثير من ذلك أبدا. طيب أشكرك. أشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد مصطفى الشيخ. أنتقل إلى الرائد سامي الكردي من المجلس العسكري في حمص الناطق الرسمي. السلام عليكم سيادة الرائد. السلام عليكم. وعليكم السلام لك ولشيخي الكريم، وتحية لسيادة العميد الذي منذ قليل كان يتحدث عن المجالس. سيادة العميد مصطفى على هذه النقطة أيضا. نعم. طيب هل تعملون بما ذكره سيادة العميد، وهل أنتم يعني مقتنعون بأن بأهمية تنظيم الكتائب وأهمية تنظيم العمل فيما بينكم؟ نعم أخي، المجالس العسكرية أنا سأشرح الآن بشكل مختصر عن هذه المجالس وما هي أهدافها وما هي مهامها بشكل طيب مختصر جدا. المجالس العسكرية الكريم، نعم المجلس العسكري أولا تبدأ من القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل، هي على رأس الهرم، وهي هذه القيادة من اسمها تضم أكثر من بالضبط 10 مجالس عسكرية، أي 10 محافظات. محافظ سأذكرها سريعا، محافظ المجلس العسكري في حلب وريفة، المجلس العسكري في إدلب وريكو، المجلس العسكري في لاذقية وطرطوس، المجلس العسكري في بقية المحافظات، في 10 محافظات. ثم تتبع لكل مجلس يتبع مكاتب عسكرية موزعة في المناطق، وكل مكتب عسكري يضم عدد من الألوية والكتائب، وكل وأخي حازم كل قرار لا يمكن أن يتخذ إلا في العمليات الدفاعية أو الهجومية أو في قرار الحرب أو السلم إلا بالتنسيق مع ما هي احتماليات الاختراق في ظل وجود هذا النظام الذي ذكرته؟ أخي حازم لا يمكن الاختراق، ولكن نحن نؤكد أن المجالس العسكرية ليس فقط من أجل ضبط الوضع الآن في هذه المرحلة، أيضا من أجل المرحلة القادمة، هو المنظم الدقيق أيضا لتوزيع السلاح بشكل موثق، وأيضا وخاصة لما بعد سقوط النظام هناك مرحلة خطيرة لابد أن تكون هناك مؤسسة قادرة على ضبط الأمن وقادرة أيضا قيادة المرحلة التي ستكون حساسة جدا. طيب أما بالنسبة للخروقات أخي حازم، الخروقات الفردية والخروقات هناك أكبر الدول يمكن أن تكون لها خروقات. جميل. أشكرك شكرا جزيلا سيادة الرائد سامي الكردي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في حمص وريفة. أنتقل إلى درعا معي أصيل عبد الله. السلام عليكم أخي أصيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أصيل باختصار ما هي أوضاع حبيبتنا درعا شرارة الثورة؟ تحية لك ولي الشيخ العزيز. حقيقة نبدأ الآن بالحدث الأهم الآن، بصر الحرير، هذه المدينة التي يستهدفها النظام منذ فترة، الآن تشهد إطلاق نار كثيف من الحواجز العسكرية، وهناك الآن تحريق مكثف للطيران المروحي العسكري فوق منطقة اللجاء بشكل عام. هناك حشود عسكرية تحتشد الآن بالقرب من جسر خربة غزالة على الطريق الدولي، حتى هذه اللحظة مجهولة الوجهة. ايضا هناك كما تعلمون شهدت بلدة حيط في الغرب من درعا الى اقتحام بالمدرعات، وهناك حرق لعدد من المنازل في هذه البلدة، بالاضافة لبلدة سحم الجولان. هذه البلدات المتاخمة للجولان الحبيب المغتصب والمباع من قبل هذا النظام الشبيح. ايضا نعم اصيل عبد الله، يبدو ان اتصاله انقطع معنا. شيخ عدنان. نعم دقيقة فقط لأن الوقت يداهمنا وسنخرج بفيديو مزارة ولكم إن شاء الله وقت من بعده. هل تحبون تعليق على المجالس بعد؟ نعم. الغريب جدا أن يقول رجل أن المجالس العسكرية قابلة للاختراق أكثر من الكتائب المفرقة. أنا لا أتصور أن رجلا درس في كلية عسكرية أو يفهم شيئا من الواقع يقول مثل هذا الكلام السخيف. ثم هل يقدم، هل هو قدم مشروع آخر بديل؟ لحظة أحسنت. ما هو؟ كتائب مبعثرة في المدينة وفي القرى وفي الريف وفي العشائر، وكل يوم تطلع علينا كتيبة. طيب مجلس عسكري له قيادة، له رقابة، لا يستطيع أحد أن يشكل كتيبة إلا بالاستئذان من المجلس العسكري. المجلس العسكري سيدرس أوراق الضباط الذين يقودون الكتيبة. المجلس العسكري له اتصالات بضباط الأمن الذين ما يزالون على رأس عملهم ويتعامل معهم سرا، فسوف يخبرونه كذا وكذا وكذا هذا الضابط. إذا أيهما أولى بالاختراق؟ كتائب شتى متفرقة كل واحدة في مكان، وأم مجلس قيادة تجمع هذه الكتائب ترتب شؤونها تخطط لها، إذا وقعت واحدة في فقر أنقذتها أخرى حسب القواعد العسكرية أي تسمى التكتيكية الميدانية التي يمكن أن يتصرف بها القائد. يعني كيف تتصرف؟ أنا سأقول كلمة. من أسباب كثير من المدن حصل فيها بعض المآسي بسبب عدم الترتيب العسكري القوي. وكذلك إذا المجالس العسكرية هي التي توزع المال بالتساوي، توزع الأسلحة بالتساوي، أما نبقى كتائب مشرذمة، أولا هذا مخالف لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله، ومخالف لقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالمجالس فكرتها من هذه الآية، هذه الآية قبل كل شيء، ثم يأتي القواعد العسكرية. أنا ما أدري قائد لواء، اللواء فيه 5-6 كتائب ولا يستطيع أن يأمر الكتائب، إذا لماذا يقاتل؟ لماذا يقاتل وكيف يقاتل؟ الذي يزيد في الطين بلة أي يزيد المسألة تعقيدا هو هذا الدعم الذي يتم للكتائب من غير طريق المجالس العسكرية، أو هذا الذي ننتقده المجالس. ممكن تدلون كما قال المذيع عجبني متحسن اليومين ثلاثة بأسئلته حقيقة. هل يومين بس؟ الله يسامحك. هل السؤال لما خطر ببالي شو البديل؟ يعني نترك الكتائب كذا ممزقة أو مبعثرة؟ أقل شيء مبعثرة. طب أما نخشى أن يقع بعض الكتائب، أن تقع بعض الكتائب تحت نيران بعض، كيف نقاتل في باب عمر إذا نحن ما بيد قيادة؟ ما في قيادة. أقولكم بكل صراحة لا يوجد قيادة شاملة لحمص كان، ولا يوجد قيادة شاملة لباب عمر. 4-5 كتائب كلهم على إخلاص محسبهم وصدق وتضحية، لكن هذا ما يكفي. هذا ما نريد أن نقاتل كالغنم، نريد أن نقاتل بقواعد عسكرية وأسس ميدانية، لأنه ولا يعني هذا أن الأفض أن العسكريين المتأخرين بالإشقاق أفضل من المدنيين. لا، المسألة هنا لا شك أن السابقين الأولين هم أفضل، لكن التخطيط العسكري لابد منه. إذا مسألة أفضل، لا أدرك لهم أولويتهم ولهم أفضليتهم. ثم أن المجالس أصلا شيخ عدنان مشكلة من الكتائب. طبعا يعني لم يأتي أناس من الخارج وشكلوا. نقول حتى تطمئنوا الكتائب، كل قائد كتيبة يبقى قائد كتيبة، لكن ما بصير يعني كتيبة 10 كتائب ببابا عمرو والخارجية كتيبتين مثلا، أو دارب علبة 7 كتائب وبالقصور ما في ولا كتيبة، ما بصير هذا. طيب هل هناك خطة؟ هل من خطة قتالية معروفة إلى المناورة والانتحار والتقدم والتأخر والكر والفرق؟ لا يوجد. المجالس العسكرية تقوم بها. الذي يطعن بالمجالس العسكرية إما له مآرب حزبية وسياسية، وهذه آخر مرة بحاول أتكلم عن قضية سبحان الله، واحد ندعو إلى المجالس وجمع الكلمة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا. لا تكلمني في قضية ضابط من الضباط أخطأ، أنا أتكلمك حول الفكرة، حول الواجب. لا يجوز شرعا، وأنا أعني ما أقول، ما يجوز شرعا أن نبقى متفرقين، ويهددنا الله، يهددنا الله، يهددنا الله بالفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن نقول تعالوا، هذه الذي يحارب المجالس العسكرية هو المخترق، لأن هذا لا يرضي النظام، لا يرضي النظام عقيد مثل العقيد عفيف، هذا العقيد الشام مثل المقدم ياسر مثل أعمل عن أخطأت وذكرت سامحوني، العقيد خالد، العقيد الثاني الشاوي في حماة في إدلب في درعا، والعقيد قاسم، العقيد في مهند في إدلب في عفوا في دير الزور، وآسف مني ما أذكرته. هذول دارسين كليات، وخاصة اللي كان اختصاصه مشات او اختصاصه ميداني، اللي هم معروفين المشات والمدفعية ومع الصواريخ والمدرعات، هذول دارسين. اذا المدني قد يكون اشجاع وقد يكون افضل، لكن ما اجمل الشجاعة اذا ظللت بالتخطيط. لاحظ، اذا لم نستغني عن شجاعة وبسالة المدنيين ابدا، وكذلك لا نستغني عن تخطيط العسكريين. فارجو ان تعقي. طيب، هذه الشجاعة تتجلى في مظاهراتهم، كيف ينظمونها وكيف يقفون صفا مرصوصا لعلها تكون قدوة الاخرين. لكن قبل ان نشاهد هذه المظاهرات، يعني مليون زعل من الشيخ، ومليون مرة الشيخ يزعل مني ويقول اسئلتك متحسنة وكذا، ولا اني لاقي ضربة من طفل لاني عم بكذب. هذه المقطع اليوم لمذيع في التلفزيون السوري، كان يكذب كالعادة، فبطل من ابطال حلب توجه اليه وضربه وهو يلقي مباشرة على الهواء. فحي هلا ببهاد لك يا شيخ على راسي، ولا ضرب من طفل، بطل حر. المواطن على السوري ساسر اذا انا ابوك يا كلب. نعم سادي حلوة، كنت معنا، شكرا جزيلا. ايها الاعزاء المشاهدون، كان مراسلنا ظهر السد دك حصون العداء، هز الامن هز على طول المدى، يا مظاهرة هبي صرخت وطن لبي، ابدا ما هي